ما القرآن إلا ذكر للعالمين. والله تعالى أسأل أن يحقق هذا وأن يبارك في هؤلاء الذين يقومون بالترجمة. هداية الآيات: أولا الشرك محبط للعمل كالردة، واضح هذا ولا لا؟ الشرك مبطل للعمل كالردة ولا لا؟ ما الردة؟ شخص قام 40 سنة، حج 40 عام، جاهد 40 سنة، ثم قال كلمة ردة، إما حا كل شيء ولا لا، خرج من الإسلام. فكذلك الشرك. ثانيا فضل الكتاب الكريم والسنة النبوية. من أين أخذنا هذا؟ آتناهم أولئك الآتين بالكتاب والحكم والنبوة. ثالثا وجوب الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وأهل العلم والصلاح من هذه الأمة، يجب الاقتداء بالرسول وبالعلماء والصالحين في هذه الأمة. ثالثا رابعا حرمة أخذ الأجرة على تبليغ الدعوة الإسلامية، حرمة أخذ الأجرة على تبليغ الدعوة الإسلامية. خامسا القرآن الكريم ذكرى لكل من يقرأه أو يستمع إليه وهو شهيد، أي حاضر القلب. وصلى الله على نبينا محمد. يا أولياء الله، أو ما آمنتم أنكم أولياء، ها نحن مع مكاره يكرهها الله عز وجل. إذا عرفناها الليلة يجب أن نكرهها، وإلا ما هنا ما بينه وبين الله ولاية. أيكره الله ونحب ونصبح أولياءه؟ ولن أذى المؤمنين والمؤمنات، أذى المؤمنين والمؤمنات، الله يكره أذية المؤمنين والمؤمنات، اكرهوها ولا تأتوها. أما أن تكره بقلبك وتفعل بيدك ورجلك أنت لاعب وعابد، اكرهها ولا تفعلها. قال لقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في حديث: إن الله يكره أذى المؤمنين. والله تعالى يقول وقوله الحق: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فاحذر يا طالب ولاية الله تعالى من أن تؤذي مؤمنا أو مؤمنا، واعلم أن الأذى يكون بأخذ مالهم أو ضرب أجسامهم أو هتك أعراضهم أو بسبهم أو شتمهم أو احتقارهم أو الكذب عليهم أو التغرير بهم أو خداعهم. فاحذر هذا كله، فإن الله تعالى يكرهه لعباده المؤمنين ويسخط على من يفعله بأوليائه. ثانيا المراءة بالعمل الصالح، لا ترائي أعمالك الصالحة للناس ليشكروك عليها ويمدحوك. قال وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به. الذي يقول سمع الناس ليمدحوا أو كذا الله يفضح يوم القيامة. من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، ويتم هذا يوم القيامة. فالذي يعمل صالحا من الصالحات وهي العبادات القولية والفعلية ويسمع الناس بها، أي يسمعهم أنه قد قال كذا وكذا أو فعل كذا وكذا أو يعملها أمامهم ليروها منه ويريهم إياها ليحمدوه أو يدفع عنه الذم أو اللوم أو العتاب، فهذا العمل مكروه لله عز وجل، مبغوض عنده، لأنه لم يكن خالصا لوجهه عز وجل. والله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له. وصاحب هذا التسميع والمراءة يفضحه الله يوم القيامة، فيسمع به ويرائي به أمام العالم. ومن سمع الله به أو رأى به هلك ورب الكعبة. فاحذر يا طالب ولاية الله هذا العمل المبغوض لله المكروه، عنده تنجو وتسعد بإذن الله تعالى.